صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. نهى الله تعالى في هذه الآية المؤمنين أن يكونوا مثل الكافرين المنافقين الذين لا يؤمنون بالقدر ولا بمشيئة الله تعالى وإرادته، ولهذا يقولون ما ذكر الله تعالى عنهم هنا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا. نهى الله تعالى المؤمنين أن يكونوا مثل الكافرين، والمقصود بالكفار هنا المنافقون بخصوص، لأنه غير يقول وقالوا لإخوانهم وهذا اللي قالوا لإخوانهم وقعدوا شكون منافقون. إذن فالله تعالى هنا حكم بكفرهم، بكفر المنافقين، وقال المؤمنين إياكم أن تكونوا مثل هؤلاء الكافرين المنافقين القائلين لهذا الكلام الآتي. قال الإمام: لا تكونوا كالذين كفروا، هم المنافقون. لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. وما قول القول، هذه الجملة ديال إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا اعتراضية للإيضاح. شنو هو القول ديالهم اللي قالوا؟ وقالوا لإخوانهم، أش قالوا؟ قول سيدي لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، هذا هو القول ديالهم، هذا ما قول القول. قالوا لإخوانهم لو كانوا عندنا، الضمير من كيرجع لمن مات من قرابتهم في أحد. قالوا القرابة ديالهم لإخوانهم، مقصود لقرابتهم من الأوس والخزرج. قالوا هذوك الناس لمن عائلاتهم ومن القرابة ديالهم بالمصاهرة ولا بالنسب، قالوا لهم شتي هذوك الناس، هذوك اللي ماتوا في أحد من قرابتنا وقرابتكم، لو كانوا عندنا، يعني كما خرجوا بحالنا لأنهم لم يخرجوا للقتال، لو كانوا عندنا أي لم يخرجوا للقتال ما ماتوا وما قتلوا، كل موقع لهم كلهم عايشين بحالنا. واضح. فالله تعالى رد عليهم بما سيأتي. إذن الشاهد يقول وقالوا لإخوانهم، قال الإمام هم إخوة القرابة، لأن المنافقين حكم الله بكفرهم، وبالتالي فلا توجد أخوة الإسلام في الحقيقة، ماشي في الظاهر، في الظاهر كنا أخوة الإسلام، لكن حقيقة وعند الله لا توجد أخوة الإسلام بينهم وبين قرابتهم من المؤمنين. لماذا؟ لأنهم كفار. لهذا قال لك هم إخوة القرابة، يعني ماشي أخوة الدين لأنهم لا إيمان لهم، هذا فاش، هذا عند الله وفي حقيقة الأمر، أما في الظاهر فيحكموا بإسلامهم. لإخوانهم هم إخوة القرابة لأن المنافقين كانوا من الأوس والخزرج، وكان أكثر المقتولين يوم أحد وكان أكثر المقتولين يوم أحد منهم، أكثر من قتل يوم أحد، وقد قتل 70 من الأوس والخزرج من أهل المدينة، يعني من الأنصار، ولم يقتل من المهاجرين إلا 4، لم يقتل من المهاجرين إلا 4، إذن أكثر من قتل 66 تقريبا، كلهم من الأنصار، من الأوس والخزرج من أهل المدينة. قال الله تعالى: كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. وقتاش كيقولوا هذا الكلام؟ إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا، إذا سافروا لطلب الرزق وقدر عليهم الموت، أو كانوا غزا أي غزاة مجاهدين وقتلوا. فإن قدر عليهم الموت أو القتل بسبب السفر لطلب الرزق أو بسبب الغزو والجهاد، كيقولوا هذا الكلام لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. مفهوم الكلام؟ إذن وقالوا لإخوانهم، متى يقولون لإخوانهم هذا الكلام؟ لأن ما قول القول مازال ما جاش، ما قول القول هو لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. طيب متى يقولون هذا الكلام؟ إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا. إذا ضربوا في الأرض ما معناها؟ أي سافروا لطلب الرزق، سافروا للتجارة أو الصناعة أو نحوها، سافروا لطلب الرزق وقدر عليهم الموت. كاين الإنسان اللي كيسافر من بلاده يمشي لبلاد أخرى باغي يتاجر، كيموت في الطريق ولا كيموت في شي بلاد ولا، فإذا سافروا لطلب الرزق وماتوا أو كانوا غزا أي غزاة مجاهدين وماتوا أو قتلوا، أش كيقولوا لهم؟ لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. لو كانوا أش كيقصدوا لو كانوا عندنا؟ أي لو لم يخرجوا، لو كانوا عندنا بمعنى لو لم يخرجوا لطلب الرزق ولا للغزو. ما ماتوا هذا كيرجع الذين ضربوا في الأرض للسفر، لأن غالب المسافرين كيموتوا ماشي كيتقتلوا. وما قتلوا هذا يرجع لاش؟ يرجع للغزو. تفضل ناس تفضل. هذا ما ماتوا لاش يرجع؟ للضرب لطلب الرزق السفر، لأن غالب من يسافر لطلب الرزق يموت. لا نقصد إذا فقد حياته واش يكون سبب القتل؟ غالبا لا، القتل يكون في الغزو. إذا الضرب لطلب الرزق، من فقد حياته فإنه يموت لا يقتل. إذا الشاهد هم يقولون إذا سافر أحد لطلب الرزق أو غزا جاهد ومات، لو كان عندنا أي لو بقي في المدينة ولم يخرج بحالنا لم يموت ولم يقتل، والله تعالى سيرد عليهم. قال الإمام إذا ضربوا في الأرض أي سافروا، وإنما قال إذا التي للاستقبال مع قالوا لأنه على حكاية الحال الماضية، وده أصبح أننا نماذج منه حكاية الحال الماضية، لأنه قال كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض، خص يكون إذ ضربوا في الأرض، والمناسبة خص تكون هكذا لأن قال فعل ماض. إذا فالمناسب في الظاهر يقول الذين كفروا وقالوا في الزمن الماضي لإخوانهم إذ ضربوا في الأرض أي لما حين سافروا لطلب الرزق. أما إذا فإن هذا رفع لما يستقبل من الزمن، وش واضح؟ لأن الإشكال باش يظهر لكم هما إمتى كيقولوا هالكلام؟ حتى كيموت الإنسان ولا قبل ما يموت؟ ها؟ لا بعد أن يموت. حتى كيسافروا لا سافروا رجع ما غيقولوا والو، يقولوا مزيان راك ربحتي جبتي التجارة، لكن إذا سافروا مات عاد كيجيو يلوموا عاد ويقولوا كون هذا ما خرجت تبقى معانا كون كاع ما مات. واش واضح؟ إذا متى يقولون هذا؟ بعد الموت. وهنا في الآية عبر بإذا اللي هي ظرف لما يستقبل من الزمن، فالظاهر اللي ممكن يتبادر لديه الإنسان اللي كيف بالعربية قالوا لإخوانهم إذا أرادوا السفر، مع أنهم لا هم ما كيقولوش هذا الكلام إلا لمن سافر ومات، مفهوم الكلام؟ إذا شنو المناسب هنا لغة؟ إذ، لأن إذ ظرف لما مضى من الزمن، وإذا ظرف لما يستقبل من الزمن، فالمناسب اللي كيناسب قالوا في الماضي إذ، وقالوا لإخوانهم إذ ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا، لكن الله قال إذا، علاش عبر بذلك؟ هو جوابك الإمام رحمه الله. قال الإمام ابن جزي وإنما قال إذا، ما قالش إذ، قال إذا التي للاستقبال ظرف لما استقبلوا من الزمن، مع قالوا لأن قالوا فعل ماض كيناسبوا إذ ماشي إذا. علاش جمع بين قالوا اللي هو فعل ماض وبين إذا اللي هي للمستقبل؟ الجواب قال لك لأنه على حكاية الحال الماضية، وقد سبق معنا أمثلة له كقوله تعالى على قراءتنا حتى يقول الرسول والذين آمنوا على حكاية الحال الماضية. إذن هذا الكلام فيه حكاية الحال الماضية وتصويرها كأنها واقعة الآن، كيحكي لنا الله تعالى الحال الماضية ويصورها كأنها واقعة الآن نراها رؤيا العين. لهذا عبر بس بإذا التي للاستقبال، واش مفهوم شنو يقول؟ بمعنى كأن هذا الأمر لو وقع الآن غادي يقولوا هذا الكلام، كأن الصورة حاصلة الآن واقعة الآن. قال أو كانوا غزا، قال الإمام جمع غاز وزنه فعل بضم الفاء وتشديد العين، وهو جمع قياسي. إذا غزا على وزن فعل، جمع غاز على وزن فاعل، وفعل لفاعل وفاعلة وصفين نحو عاذل وعاذلة، فنقول في جمع عاذل عذل، صائم صيم، قائم قيم، هذا من الجموع، فيه جموع منها هذا غاز غزا. قال جمع غاز. إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا أش كيقولوا إذا حصل؟ لأن لاحظوا راه كاين تقدير هنا في الكلام، وهذا الجواب ديال إذا المقدر دل عليه السياق. شنو التقدير ديال الكلام؟ الذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا فماتوا أو قتلوا، أش كيقولوا؟ لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. إذن كاين واحد الجواب مقدر، داك الجواب ديال إذا المقدر شكون اللي دل عليه؟ دل عليه قولهم لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. إذن يقولون لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا، شنو الجواب؟ فماتوا أو قتلوا. يقولون لإخوانهم في القرابة إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا فماتوا أو قتلوا، أي فماتوا أو قتلوا غيرهم من قرابتهم. يعني كيقولوا القرابة ديالهم إذا شي واحد من القرابة ديالهم سافر أو غزا فمات أو قتل، عاد كيجي اللوم والعتاب، كيقولوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. إذا الجواب مقدر دل عليه كلامهم، مفهوم؟ لأنهم يمكنش يقولوا هذا الكلام على سبيل اللوم والعتاب لمن لم يموت. إلى واحد مشى ورجع غيقولوا لو كان عندنا ما مات ولم يموت أصلا. إذا متى يصح أن يقولوا لو كانوا عندنا ما ماتوا ومقتلوا؟ إذا ماتوا أو قتلوا. إذا فالجواب إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا فماتوا أو قتلوا، أش كيقولوا؟ لو كانوا عندنا هذا وما قولوا القول، قالوا لإخوانهم لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. لو كانوا عندنا بمعنى لم يخرجوا، ما ماتوا قلنا يرجعوا للضرب في الأرض غالبا، وقتلوا يرجعوا للغزو. قال الإمام رحمه الله لو كانوا عندنا اعتقاد منهم فاسد، وغير الرد عليه من الله تبارك وتعالى في قوله ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، وهو معنى عجيب جدا سيأتي. إذن قال اعتقاد منهم فاسد، شنو الاعتقاد الفاسد؟ كيظنوا أن الإنسان إذا لم يتعرض لأسباب الموت فلن يموت، بمعنى إلى ما خرج وجلس في داره فلن يدركه الموت، وهذا اعتقاد باطل. من جاء أجله فسيموت ولو كان في جوف بيته، وسيأتي أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في برج مشيدة. وسبق لنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. إذن هذا اعتقاد باطل منهم. قال الإمام لأنهم ظنوا أن إخوانهم لو كانوا عندهم لم يموتوا ولم يقتلوا، وهذا قول من لا يؤمن بالقدر والأجل المحتوم. ويقرب من هذا مذهب المعتزلة في القول بالأجلين، قال لك قريب من هذا مذهب المعتزلة في القول بالأجلين. المعتزلة معلوم مذهبهم، كنا ذكرناه في دروس العقيدة في شرح العقيدة القيروانية في شرح الطحاوية، وهو أنهم يقولون من مات مقتولا فقد قطع أجله، يقولوا من مات مقتولا فقد قطع أجله، بمعنى عنده كان عنده أجل آخر لو لم يقتل، فلما قتل أدركه أجل قبل أجله المكتوب له. وجايك يقولوا في المقتول قطع أجله سواء قتل نفسه أو قتله غيره، هذا هو معنى القول بالأجلين، بمعنى راه عنده أجل مكتوب كل ما قتل في راسه، ومن اللي قتل راسه أو قتله غيره قطع أجله، هذا هو القول بالأجلين، الأجل المقطوع والأجل الثابت. هذا اعتقاد المعتزلة وهو باطل كما لا يخفى. وإذلك قال لك الإمام هذا الكلام ديال المنافقين اللي قالوا هنا يقرب منه مذهب المعتزلة، حالهم حال مذهب، لأنهم المنافقون يؤمنون بالموت، كل عاقل كيآمن بالموت، الموت حق يراه كل إنسان، راهم كيشوفوهما بعينهم أن بعض الناس كبروا في السن وماتوا في ديورهم. إذا المنافقون هل ينكرون الموت؟ ما كينكروش بالكلية، يعلمون أنه حق وأنه لابد منه. لكن من اللي كيقولوا هذا الكلام كأنهم يقولون القول المعتزلة ديال قطع الأجل، أن اللي خرج يقطع أجله، كون بقى كان مازال غيزيد يعيش وعادي يموت من بعد، ولذلك قال لك يقرب منه مذهب المعتزلة. قال ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. قال الإمام يتعلق بقالوا، أي قالوا ذلك فكان حسرة في قلوبهم، فاللام لام الصيرورة لبيان العاقبة، وذلك إشارة إلى قولهم واعتقادهم الفاسد الذي أوجب لهم الحسرة، لأن الذي يتيقن بالقدر ويتدب عن الحسرة ذرع عقاب من الله تعالى لهم. إذا انتبهوا شوفوا الإعراب، هذا اللام ليجعل ماشي لام التعليل، لام العاقبة، لام المآل، لام الصيرورة، وهذا ليجعل متعلق بقوله تعالى قالوا الذين قالوا لإخوانهم كذا وكذا، قالوا ذلك فصار هذا القول وهذا الاعتقاد الباطل حسرة وندامة، عاقبهم الله بذلك. أنه صار هذا الاعتقاد الباطل حسرة وندامة في قلوبهم. كيف ذلك؟ لاحظ كيف ذلك. إلى كان العبد لا يؤمن بالقدر وقدر عليه أنه قتل أو قتل قريبه، واحد ما كيأمنش بالقدر وقتل قريبه، واحد من قطاع الطرق قتل قريبه أو نحو ذلك، قتل قريبه فجأة وهو لا يؤمن بالقدر كحال هؤلاء المنافقين. ماذا غادي يقول الإنسان؟ غيبقي أن بنفسه ويلومها ويتحصر ويقول كل ما خرج فلان، كل ما مات، كل ما مشيناش لديك البلاصة، كل ما مات، كل ما خليتوش يخرج، كل ما يبقى دائما متحسرا ونادما يعذب نفسه بهذا، لأنه ما كيأمنش بالقدر، دائما ينوم نفسه ليتني منعته من الخروج، ليته لم يذهب لي كذا، ليته لم يكن في كذا. لكن المؤمن الذي يؤمن بالقدر يكون في قلبه هذه الحصرة، هذه بالضبط، هذه ما تسكنش في قلبه، لأنه يعلم أن ذلك أجله، كيقول لك جاء أجله، قدر لي الله تعالى. إذا الله تعالى عاقبهم بسبب هذا الاعتقاد الباطل ديالهم، كان مآل اعتقادهم أن جعل الله هذا الاعتقاد حسرة وندامة في قلوبهم. مفهوم الكلام؟ إذا فاللام ماشي لام التعليل، لأن لاحظوا هذا مما تفرقون به بين لام السر ولام التعليل. واش يصح في المعنى نقول هم قالوا هذا الكلام ليكون هذا الكلام حسرة في قلوبهم؟ لا يستقيم. هل يريد أحد أن يجعل هو بنفسه شيئا ما حسرة في قلبه؟ إذا لا يصلح تكون لام التعليل، لأن إذا قلنا لام التعليل غيصير المعنى أنهم قالوا هذا الكلام باش يولي حسرة في قلوبهم، وهم لا يقولون هذا، العاقل لا يبحث عما يوجب له الحسرة، مفهوم؟ وإنما المعنى قالوا هذا الكلام فكانت عاقبته، كان المآل دياله أنه كان حسرة في قلوبهم. إذا فاللام لام، لام العاقبة، كتلك اللام في سورة القصص المثال المعروف، ليكون لهم عدو واحد، شكرا منا؟ آل فرعون، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحذيك الآية. واش فرعون التقطه لهذه العلة؟ التقطه فرعون وآله لهذه العلة ليكون لهم عدوا وحزنا؟ لا، لو التقطه فرعون ليكون له عدوا وحزنا لقتله وهو صغير. لو علم فرعون أن موسى سيكون له عدوا وحزنا لقتله، ولا لا، بل هو كان يقتل كل من ولد في تلك السنة لما أخبره الكهان بخبره. إذا المقصود أنه مش التقطه لأجل هذه العلة، وإنما المعنى التقطه لتكون عاقبة الالتقاط أن يكون موسى عدوا له وحزنا. إذا فاللام هذه لام العاقبة، مش لام التعليل، حال هذه اللام هذه. إذا قال الإمام ذلك ليجعل ذلك الله ذلك قال لك إشارة إلى قولهم واعتقادهم الفاسد. إذا ليجعل الله ذلك أي الاعتقاد والقول الفاسد، إذا في الإشارة راجعة لما فهم من الكلام، ما راجعش في كلمة مذكورة، الواحد المعنى فهم من السياق اللي هو قولهم لو كانوا عندنا ما هذا اعتقاد باطل. إذا ليجعل الله ذلك القول والاعتقاد الفاسد. قال الذي أوجب لهم الحسرة، لأن الذي يتيقن بالقدر والأجل تذهب عنه الحسرة، فكان بقاش في هذا الحسرة، يقول آمنا بالله ورضينا بقدره، وغيقول هذا راه أجله وقد كتب عند الله أن يموت يوم كذا في مكان كذا، فيطمئن قلبه من هذه الجهة. إذا المعنى جعل الله هذا الاعتقاد في قلوبهم ليزدادوا ندامة وحزنا على حزنهم على فقد قريبهم، كيزدادوا ملي كيتفكروا ندامة وحزنا، كون غير ما خليناش، كون غير منعنا. وهذا يقع ممن لا يؤمن بالقدر الإيمان المطلوب من المسلمين إلى يومنا هذا. الناس اللي ما كيأمنوش بالقدر الإيمان المطلوب تقع في قلبهم هذه الندامة وهذا الحصرة وهذا الحزن، فيزدادون حزنا على حزنهم. يقع ولا لا؟ يتخذ العبد الأسباب الظاهرة، الإنسان كيتخذ الأسباب الظاهرة المطلوبة فيقدر الله عليه بأسا، كيتخذ مثلا جميع الاحتياطات ديال السفر، بغى يسافر لواحد المكان معين واتخذ الأسباب الظاهرة التي يستطيعها للسفر، لم يتهور، ماشي تهور، اتخذ جميع الأسباب ومشى، وفي سفره قدر الله أصابه شيء من الضر والبأس، بعض ضعاف الإيمان أش يتحسر ويندم فيزداد ألما على ألمه. راني ما كنتش باغي نسافر، وكون ما سافرت اليوم خليت حتى الغدا، وكون سافرت قبل ولا كون غير ما خرجناش كاع، هذا منافي للإيمان بالقدر، منافي للإيمان تحت الأسباب الظاهرة. إذا لا تعلم ماذا يحصل لك لو لم تخرج، أو لو خرجت قبله أو خرجت بعده أو ذهبت من غير تلك الطريق، ما تدري ما كتب لك. فوجب الإيمان بالقدر مع عدم التهور. إذن قال تعالى: ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت. هذا قال الإمام رد على قولهم واعتقادهم، هما قالوا ما ماتوا وما قتل قلهم، الله تعالى بمشيئته وقضائه وقدره هو الذي يحيي من بقي حيا ويميت من مات، سواء مات بالقتل أو بغير القتل، أقول بقدر الله ومشيئته، الله هو الذي يحيي ويميت ماشي أنتم. والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ثم قال لهم الله تعالى: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما تجمعون، أو مما يجمعون بالوجهين. إذا قلنا خير مما تجمعون، فيصح يكون الخطاب لأولئك المنافقين من باب هو خطاب لهم مراد به الرد عليهم وتقريعهم وزجرهم، أو خطاب للمؤمنين الذين وقع في قلوبهم شك وريب، أو الذين استمعوا لكلام المنافقين من قرابتهم، لأن المنافقين كانوا بعض قرابتهم من المؤمنين، كانوا منافقين بحالهم، وكانوا هم يلقون الشبه في قلوب قرابتهم من المؤمنين. إذا الله تعالى يخاطبهم يقول: لو فرضنا كاع أنكم قتلتم في سبيل الله أو ميتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما تجمعونه من حطام الدنيا، خير من بقائكم في الدنيا وجمعكم لحطامها. أنتم قاع متوا، فرضنا أنكم متوا، ماذا بعد ذلك إن قتلتم في سبيل الله؟ لو قتلتم في سبيل الله لكان ذلك خيرا لكم، لكان أفضل وأحسن لكم من جمعكم لحطام الدنيا، لأن هؤلاء المنافقين عشك يتمنوا البقاء في الدنيا ليتمتعوا بها، لينظروا إلى زخارفها لا للعمل الصالح، فمتعلقين بالدنيا وصافي. قال لهم الله تعالى: ولئن قتلتم في سبيل الله أو ميتم، قدر عليكم الله تعالى جاكم الأجل ديالكم وميتوا بدون قتل، لمغفرة من الله ورحمة بعد القتل في سبيل الله وبعد الموت خير مما تجمعون، أو خير مما يجمعون، فالضمير يرجع للمنافقين أو لضعاف الإيمان من الصحابة. قال الإمام: ولئن قتلتم، الآية إخبار أن مغفرة الله ورحمته لهم إذا قتلوا أو ماتوا في سبيل الله خير لهم مما يجمعون من الدنيا. قال ثم قال الله تعالى بعد: ولئن ميتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. هذا الخطاب هنا ولئن ميتم أو قتلتم موجه أصالة وابتداء للمنافقين ولغيرهم بالتبع. ولا شو لاحظوا الفرق، ولا شنو قال لهم؟ ولئن قتلتم في سبيل الله دبع عموما، ولئن ميتم أي موت كان، أو قتلتم أي قتلة كانت، فاعلموا أنكم ستحشرون وتجمعون بين يدي الله تبارك وتعالى، وستحاسبون وتجازون على أعمالكم. على أي حال ميتم وعلى أي قتلة قتلتم فستحشرون وتجمعون وتقفون بين يدي ربكم، وسيحاسبكم ويجازيكم على أعمالكم خيرا فخير وإن شر فشر. ولئن ميتم أو قتلتم لا إلى الله تحشرون، يذكرهم باش بالرجوع إليه سبحانه، أن مصيرهم ورجوعهم إليه وأنه سيحاسبهم جل وعلا ويجازيهم. قال: إخبار أن من مات أو قتل فإنه يحشر إلى الله. بمعنى إذا بغيتوا تفكروا وبغيتوا تعملوا شي عمل، تذكروا ما بعد الموت والقتل، اهتموا واعتنوا بما بعد الموت والقتل. راكم إلا متوا ولا تقتلتوا على أي حال فارقت روحكم جسدكم فستحشرون وتجمعون بين يدي الله، فماذا أعددتم لذلك اليوم؟ هادشي هو اللي خاصكم تفكروا ليه وتهتموا به، ماشي تفكروا فاننا غنبقاو عايشين وما غنموتوش وغيزداد تزاد في عمرنا ولا ما كناش غادي نموتوا قبل. قال: ولئن متم وقتلتم لإلى الله تحشرون، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذه الآية خطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، الله تعالى خاطبه بأن يسليه ويخفف عنه، لأنه لقي ما لقي من الصحابة في غزوة أحد. بدر زيان عجبهم الحال لما انتصروا في غزوة أحد، تكلم بعضهم وتكلم المنافقون، ولقي النبي صلى الله عليه وسلم ما لقي من الأذى من بعض الناس، بعضهم تكلم وبعضهم تسخط وبعضهم تدجر وقالوا ما قالوا، كي اللي قال كيف نهزم وفينا نبي الله ونحن على دين الحق، والمنافقون ألقوا شبهاتهم وسمومهم في قلوب ضعاف الإيمان من الصحابة وحديث العهد بالإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم تآذى منهم، فالله تعالى نزل هذه الآية يخفف عنه ويأمره بالعفو والصفح عن تقصيرهم والتجاوز، قال لي فاعفو عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. إذن يقول الله تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الذي ذكرت، لكنه ابتدأه بذكر بعض مننه ونعمه عليه. ابتدأ الله تعالى هذا الخطاب اللي بغى يخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم بتذكيره ببعض النعم التي أنعم بها عليه. قال له فبما رحمة من الله لنت لهم، فبما هذه الباء سببية وماصلة لتقوية كلامه وتوكيده زائدة. إذا الباء فبسبب رحمة، إذا ما زائدة، والدليل على ذلك أن الاسم مجرور بالباء. فبما رحمة، رحمة باش مجرور بالباء، الباء حرف جر، إذا ما زيدت بين الجار والمجرور، كأنه قال بسبب رحمة من الله. قال فبسبب رحمة من الله لنت لهم، أي كنت سهلا، كنت لينا سهلا في تعاملك معهم، أدرى بتوفيق الله ورحمته بك سبحانه. ولو كنت فظا غليظ القلب في الضوء، ولو كنت فظا أي سيء الخلق شديد القول والفعل، غليظ القلب أي قاسي القلب، لتفرقوا من حولك، لما بقي معك أحد، لما نفرك أحد، لما ثبت معك أحد على الإيمان. قال لانفضوا من حولك. إذا لاحظوا إلى الله تعالى كيقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو المؤيد بالوحي والمعجزات وغير ذلك مما تعلمون، وكيقول له الله ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فكيف بغيره؟ كيف بغيره من العلماء والدعاة المصلحين؟ من باب أولى ينفض الناس من حولهم إذا اتصفوا بهذه الصفات، الفظاظة والشدة والغلظة وسوء الخلق، لا بد أن ينصرف الناس من حولهم. إذا قال لي الله تعالى فاعف عنهم، أي تجاوز عنهم تقصيرهم في حقك. الله تعالى يخفف عنك، أنه يقول نحن نعلم تقصيرهم في حقك ونعلم خطأهم إزاءك، وأن بعضهم قال ما قال مما آذاك، فاعف عنهم، تجاوز عنهم. قال المؤلف فاعف عنهم فيما يختص بك واستغفر لهم فيما يختص بحق الله، لأن هذه المخالفة اللي صدرت منهم فيها معصية لرسول الله ومعصية لله تبارك وتعالى. فالله تعالى أمره أن يتجاوز عن تقصيرهم في حقه هو، وأن يستغفر لهم، يعني أن يطلب المغفرة من الله لهم فيما يتعلق بحق الله. فاعف عنهم هذا حقك، واستغفر لهم فيما يختص بالله تبارك وتعالى، وشاورهم في الأمر. أمره الله تعالى بمشاورتهم في أمور الدنيا، ومن ذلك أمر حربي والقتال، لأن بعض المنافقين تكلموا فقالوا لم يكن لنا من الأمر من شيء، ما شاورنا في الأمر، ما أخذ رأينا في الحرب. فقال لي الله تعالى شاورهم، مشاورة شيء حسن، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه، لكن إذا شاورتهم فاعمل بما عزمت عليه. بعد المشاورة شاورهم وخذ برأيهم، لكن ما عزمت عليه وظهر لك أنه حق فاعمل به وتوكل على الله. قال الله تبارك وتعالى وشاورهم. قال الإمام المشاورة مأمور بها شرعا، وإنما يشاور النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يشاور النبي الناس في الرأي في الحروب وغيرها، لا في أحكام الشريعة، وده ظاهر في أمور الدنيا ومن ذلك الحرب. أما أحكام الشريعة فهي وحي من الله تبارك وتعالى توقيفية. وقرأ ابن عباس وشاورهم في بعض الأمر، وهي قراءة تفسيرية، وشاورهم في بعض الأمر، لأن عبارة شاور في الأمر تدل على العموم أي في أي أمر. لكن قراءة ابن عباس صرف لا باقي اللي همش قال في بعض شنو ذاك البعض ما ليس من الأحكام الشرعية أمر الحرب ونحوها من أمور الدنيا. ثم قال له تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله، يعني بعد المشاورة بعد أن تشاورهم في الأمر إذا عزمت على رأي ما واستقرت نفسك واطمأنت إليه فتوكل على الله واعمل به. وهنا الإمام كعادته رحمه الله في ذكر بعض مقامات السير إلى الله تبارك وتعالى يقف مع بعض المقامات ويتحدث عنها بشيء من التفصيل. وقد سبقت معنا مقامات فيما مضى، سبق معنا الكلام على الشكر، وسبق معنا التقوى والصبر، والآن سيتحدث عن التوكل بكلام يسير مفيد. قال الإمام التوكل هو الاعتماد على الله في تحصيل المنافع أو حفظها بعد حصولها، وفي دفع المضرات أو رفعها بعد وقوعها. هذا التعريف إذا عرفه رحمه الله بقوله هو الاعتماد على الله، أن يعتمد المؤمن بقلبه على الله تبارك وتعالى وأن يثق فيه الثقة التامة. فاش في تحصيل المنافع أو حفظها بعد حصولها، في تحصيلها قبل حصولها، وفي حفظها بعد وقوعها، وفي دفع المضرات هذا قبل وقوعها أو رفعها بعد وقوعها. إذن ففي كل الأحوال وجب أن تتوكل على الله وتعتمد بقلبك عليه جميع الأحوال، عند تحصيل المنفعة وعند حفظها إذا حصلت، وعند دفعها قبل وقوعها، وعند رفعها بعد وقوعها. قال وهو من أعلى المقامات لوجهين، من أعلى مقامات السير إلى الله تعالى قال لك لوجهين. الوجه الأول قوله تعالى إن الله يحب المتوكلين، إذا تذكر الله تعالى في كتابه أنه يحب المتوكلين، فهذا يدل على علو هذا المقام، أنه من أعلى المقامات، مش على علوه، أن المتوكلين ممن يحبهم الله ينالون محبة الله، وهذا شيء عظيم. أن تنال محبة الله تبارك وتعالى أمر عظيم ليس بالسهل. والأمر الثاني الضمان، أن المتوكل داخل في ضمان الله تبارك وتعالى. قال الضمان الذي في قوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فهو حسبه أي كافيه تبارك وتعالى. إذن هذا ضمان، بمعنى اللي توكل على الله فقد دخل في كفاية الله وحفظه ورعايته. فلأجل هذين الوجهين كان التوكل من أعلى المقامات. إذن هو ذكرنا التعريف وذكر لنا أهمية هذه المنزلة. بعد ذلك قال وقد يكون واجبا، قال لك التوكل في بعض الأمور قد يكون واجبا، قال لقوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فجعله شرطا في الإيمان ولظاهر قوله وعلى الله فليتوكل المؤمنون، فإن الأمر محمول على الوجوب. إذا الأصل فيه الأصل في أصل التوكل أنه واجب، لكن أهله فيه على مقامات على مراتب وعلى درجات، بعضها أعلى من بعض. إذن فذيك الدرجات العليا ديال التوكل تكون مستحبة ويتفاوت الناس حتى في ذاك الاستحباب، فبعض الاستحباب أكمل من بعض، وسيذكر لنا بعض ذلك مما يبينه. إذن الشاهد هو في أصله واجب، بمعنى يجب على المسلم أن يعتمد بقلبه على الله ويثق بالثقة التامة في تحصيل المنافع أو حفظها وفي دفع المضار أو رفعها مع اتخاذ الأسباب المباحة، فهذا لا ينافي التوكل كما سيبينه. اتخاذ الأسباب هذا لا ينافي التوكل، بل هو من تمام التوكل مع اتخاذ الأسباب. والأصل فيه يعني أصل التوكل بهذا المعنى واجب، ثم أهله فيه على مراتب، فمنه ما هو مستحبون. قال المؤلف ولظاهر قوله وعلى الله فليتوكل فإن الأمر محمول على الوجوب. إذن قال قد يكون واجبا، واستدل على ذلك بشيئين. الأمر الأول وعلى الله فتوكلوا، هذا أمر، وقول الله تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وجه الاستدلال في الآيتين من وجهين. الوجه الأول الأمر، والأمر الأصل فيه يفيد الوجوب. والوجه الثاني في الآية الأولى اللي هي قوله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فجعله شرطا للإيمان، بمعنى إن كنتم مؤمنين فتوكلوا على الله. قال واعلم أن الناس في التوكل على ثلاث مراتب، أو غير صلى المراتب ديال المتوكلين، ومن ذلك يستفاد مراتب التوكل. الأولى أن يعتمد العبد على ربه كاعتماد الإنسان على وكيله المأمون عنده الذي لا يشك في نصيحته له وقيامه بمصالحه. والمرتبة الثانية أن يكون العبد مع ربه كالطفل مع أمه، فإنه لا يعرف سواها ولا يلجأ إلا إليها. والثالثة أن يكون العبد مع ربه كالميت بين يدي الغاسل، قد أسلم نفسه إليه بالكلية. فصاحب الدرجة الأولى عنده حظ من النظر لنفسه بخلاف صاحب الثانية، وصاحب الثانية له حظ من المراد والاختيار بخلاف صاحب الثالثة. بمعنى بغي يقول لك صاحب الثالثة هو في المرتبة العالية. إذن ذكرنا رحمه الله ثلاث مراتب. المرتبة الأولى قال لك أن يكون العبد مع ربه كما يتعامل الإنسان مع وكيله الذي يثق فيه الثقة التامة. واحد كيوكل واحد بيقوم مصالح ديالو، يبيع ليه، يشري ليه، يتصرف ليه في في في فيما هو من تصرفاته في الأصل، ويثق فيه الثقة التامة، كيفوض ليه جميع الأمور ويوكلها، كيقول ليه انت قضي الغرض، انت كذا، يثق به الثقة التامة، ماشي أي وكيل. فهذه هي المرتبة الأولى، بمعنى يكون العبد مع ربه من جهة توكيل الأمور إليه واعتماده على الله كما يعتمد هذا الإنسان على صاحبه ووكيله الذي يثق فيه. هذه المرتبة الأولى ذكر المؤلف، وإلا هي في الترتيب هي المرتبة الأخيرة. المرتبة الثانية قال لك أن يكون العبد مع ربه كالطفل مع أمه. فالطفل مع الصغير مع أمه لا يعرف سواها ولا يلجأ إلا إليها، كيعرف أمه ولا يلجأ إلا إلى أمه، الطفل الصغير. قالوا الحالة الثالثة أن يكون العبد مع ربه كالميت بين يدي غاسله، فالميت بين المغسل لا يتحرك. طيب شنو الفرق بين هذه الثلاثة؟ الفرق بين هذه الثلاثة أن المثال الأول الذي ذكرنا كحال الإنسان مع وكيله، الإنسان مع وكيله يكون له حظ من النظر في نفسه، بمعنى خوف كل شيء حاد وكيثق في ثقة تامة، كيبقى له النظر في تصرفات وكيله، كيتصرف الوكيل، لكن بعد ذلك ينظر إلى تصرفات وكيله، واش ينجزها أم لا ينجزها، واش يوافق عليها أم لا يوافق، ويثق فيه، لكن له حظ من النظر لنفسه في ذلك. واضح؟ في المثال الثاني اللي هو كالطفل مع أمه، الطفل مع أمه حتى هو له واحد الحظ، ماشي ديال النظر، ولكن له شيء من تحديد ما يريده، وهو المعبر عنه بالمراد والاختيار، له شيء من تحديد ما يريده ومن اختياره، لأنه عارف لمن غادي، غادي عند أمه لا عند غيرها، إذن فعنده شيء من الاختيار، وكذلك من تحديد المراد ما يريده من أمه. أما قال لك الصورة الثالثة كالميت بين يدي غاسله، فهذا ليس له حظ من النظر ولا إرادة ولا اختيار، ما عنده شيء، بمعنى المؤلف رحمه الله، والتقسيم مشهور عند الصوفية، عروف الصوفية. إذن فالتقسيم عند المؤلف رحمه الله جعل هذا الذي يكون كالغاسل بين يدي الميت في أعلى المراتب، لأنه قد فوض الأمور كلها لله وتوكل عليه توكلا تاما، بحيث تجرد عن الإرادة والاختيار، حتى الإرادة اختم قعدوا لا إرادة ولا اختيار، هكذا قال المؤلف. واللي في المرتبة الثانية هو من كان كالطفل مع أمه لا حظ له من النظر لنفسه، وإن كان له حظ من تحديد المراد ومن الاختيار. والثالث هو الذي بدأ به. إذن فهي على هذا الترتيب، لكن هذا القسم الثالث الذي ذكره المؤلف وهو أن يكون كالميت بين يدي غاسله فيه نظر كما ذكر كثير من أهل العلم، لأن العبد في توكله على الله تبارك وتعالى لا بد له من إرادة، يجب أن يكون مريدا ومختارا، لا بد له من إرادة. ولذلك قال ذكر أهل العلم المرتبتين الأوليين اللذين ذكرهما المؤلف، مرتبتين الأوليين مذكورتين عند المؤلف ذكرهما كثير من العلم، لكن المرتبة الثالثة لم يوافقوا عليها ولم يقروها لما فيها من تجريد العبد من الإرادة والاختيار، وهذا أمر ذكر شيخ الإسلام أبو العباس في التدمرية أنه لا يقره لا العقل ولا الشرع ولا العادة، أمر لا يقره عقل ولا شرع ولا عادة، فلا بد من أن تكون للعبد إرادة في سيره إلى الله في عبوديته لله، لأن التوكل هذا اللي كنت نتكلم عليه من أعمال القلوب، وإذا كان من أعمال القلوب فلا بد من إرادة، لا بد للعبد من إرادة في توكله على الله تبارك وتعالى. إذا الحاصل أن الدرجتين الأوليين المذكورتين لا إشكال فيهما وهما ظاهرتان، وأما الدرجة الثالثة فإنها مخالفة للحس والعقل والشرع، فلا يصل العبد إلى مراتب عالية في السير إلى الله تبارك وتعالى إلا بإرادة لجلب الخير ودفع الشر ودفع الضر. وأما أن يكون حال العبد كالميت بين يدي الغاتل بحيث لا تكون له إرادة في جلب ولا دفع، فهذه حالة ممتنعة حسا وعقلا وشرعا كما أشار إليه في التدمرية. قال الشيخ أبو العباس في التدمرية قال رحمه الله تعالى: قال فهذا إنما يمدح، وهو يعلق على قولهم على قول بعض الصوفية تلك المقالة المشهورة المعروفة، وهي أن العارف يصير كالميت بين يدي الغاسل، يقول العارف بالله يصير كالميت بين يدي الغاسل أي في استسلامه للقدر. قال الشيخ أبو العباس وهو يعلق على هذه المقالة قال فهذا إنما يمدح منه سقوط إرادته التي لم يؤمر بها وعدم حظه الذي لم يؤمر بطلبه، وأنه كالميت في طلب ما لم يؤمر بطلبه وترك دفع ما لم يؤمر بدفعه. ومن أراد بذلك وغيبه الوجه الباطل، ومن أراد بذلك أنه تبطل إرادته بالكلية وأنه لا يحس باللذة والألم والنافع والضار، فهذا مخالف لضرورة الحس والعقل، ومن مدح هذا فهو مخالف لضرورة الدين والعقل. إذا ماشي المراد، وهم يقصدون هذا ملي كيقولوا العارف بالله يصير كالميت بين يدي المغسل، يقصدون هذا أنه يرتفع عن الأكوان ويخرج عنها كلها ولا يحس بشيء، لا يميز بين النافع والضار، ولا بين الألم وضده، ولا بين اللذة وضدها، لا يميز بين شيء وآخر، يرتفع ويخرج عن هذه الأكوان ويتصل بسيدها كما يعتقدون. قال فهذا شيء مخالف للحس ومخالف للعقل ومخالف للشرع، هذه حالة ممتنعة لا يمكن أن تكون، ومن ادعاها فقد كذب، وما أكثر مدعيها، ما أكثر من يدعي هذه المرتبة، لا يمكن أن يصل إليها أحد، بل هي ممتنعة إلا إذا فقد العبد عقله، إذا فقد عقله وصار لا يحس بشيء من الأشياء فقد يحدث بأنه لا يفرق بين هذا وذاك لفقدان العقل. أما من كان عاقلا مكلفا، لأن العقل ملاط التكليف، من كان عاقلا مكلفا فيمتنع أن يصل إلى هذه الحالة، وهي مخالفة للشرع أصلا ولضرورة الدين والعقل. إذن فإذا قصد بهذا الكلام كما ذكر أن الإنسان يتجرد من إرادته التي لم يؤمر بها، وكذلك من عدم حظه الذي لم يؤمر بطلبه، وأنه كالميت، هذا هو المعنى خلاصة ديره، وأنه كالميت في طلب ما لم يؤمر بطلبه وترك دفع ما لم يؤمر بدفعه، فنعم هذا صحيح يمدح. وأما من أراد أنه تبطل إرادته بالكلية وأنه لا يحس باللذة والألم والنافع والضار، فهذا مخالف كما قال لضرورة الحس والعقل، ومن مدح هذا الشخص فهو مخالف لضرورة الدين والعقل. إذا الحاصل أن الإنسان لا يمدح بهذه المرتبة والدرجة التي يكون بها العبد بدون إرادة في جلب ولا دفع، لأنها حالة ممتنعة حسا وعقلا وليست مطلوبة شرعا، ممتنعة حسا وعقلا ولم يطلب الشارع من العبد الوصول إليها. إذن فالشاهد أن التوكل أو أن الناس في التوكل على الله على مراتب وعلى درجات، أشهرها هاتان الدرجتان، ولا بد أن يكون بين الدرجتين مراتب، وأن يكون دونهما مراتب. إذن فالفرق بين الدرجة الأولى والثانية ظاهر. في الحالة الأولى قلنا أن يكون العبد، أن يعتمد العبد على ربه كاعتماد الإنسان على وكيله المأمون الثقة، وفي الثانية أن يعتمد العبد على ربه كالطفل الذي يعتمد على أمه، فبينهما فرق لا. ففي الصورة الأولى كيفما قلنا العبد يكون له حظ من النظر لنفسه، هذاك الموكل الذي وكل صاحبه المأمون الثقة يكون له حظ من النظر لنفسه، بخلاف الثانية فإن الطفل ليس له حظ النظر لنفسه، وإنما له حظ الإرادة والاختيار، وهذا شيء مطلوب شرعا، شيء مطلوب شرعا. إذن ذكر رحمه الله مراتب التوكل، ثم قال وهذه الدرجة مبنية على التوحيد الخاص الذي تكلمنا عليه في قوله وإلهكم إله واحد، فهي تقوى بقوته وتضعف بضعفه. سبق كذلك الكلام على التوحيد هناك في قوله تعالى وإلهكم إله واحد، وسبق ذكر بعض الأمور المتعلقة به، فقال لك هذه الدرجات درجة مبنية على التوحيد الذي تحدثنا عنه وهو توحيد الخاصة، لأنه كان سبق لنا قسمه إلى أقسام، توحيد العامة وتوحيد الخاصة وتوحيد خاصة الخاصة، فهي تقوى بقوة وتضعف بضعف، بمعنى كلما قوي التوحيد تقوى درجة التوكل، وكلما ضعف التوحيد تضعف درجة التوكل، فالإنسان في توكل الله على حسب قوة توحيده. ثم قال فإن قيل هل يشترط في التوكل ترك الأسباب أم لا، لأنه في التعريف ما قالش لنا مع اتخاذ الأسباب، فبين هنا المسألة وش يشترط في التوكل ترك الأسباب أم لا يشترط تركها. قال الإمام فالجواب أن الأسباب على ثلاثة أقسام. القسم الأول سبب معلوم قطعا قد أجراه الله تعالى، فهذا لا يجوز تركه، كالأكل لدفع الجوع واللباس لدفع البرد. إذا المؤلف رحمه الله كما ترون وقد صرح بهذا مرات متعددة في أول الكتاب يرد ويخالف غلاة المتصوفة الذين يجعلون هذا من التوكل، بل يجعلونه من كمال التوكل وأعلى مقاماته. إذا قال لك الأسباب كتقسم ثلاثة الأقسام. القسم الأول سبب معلوم قطعا، معلوم بالضرورة، وذلك كالأكل عند الجوع واللباس لدفع البرد والنوم عند الحاجة إليه، اتخاذ هذه الأسباب أمر واجب، لا يجوز ترك هذه الأسباب. لا يجوز الإنسان يقول لك أنا من ناكلش، أنا متوكل على الله، وصلت لدرجة عالية في التوكل على الله لدرجة أنني لا أكل والله يطعمني ويسقيني، هذا من التوكل؟ ليس من التوكل في شيء. إذن هذا قسم. وقسم ثاني قال والثاني سبب مظنون كالتجارة وطلب المعاش وشبه، فهذا لا يقدح فعله في التوكل، فإن التوكل من أعمال القلب لا من أعمال البدن، ويجوز تركه لمن قوي على ذلك. إذا القسم الثاني قال لك سبب مظنون كالتجارة وطلب المعاش وشبه ذلك، فهذا لا يقدح فعله في التوكل، إذا من فعله لا يقدح هذا في توكله. علاش؟ قال لك لأن التوكل من أعمال القلوب، وهذه الأمور التجارة ولا الزراعة ولا من أعمال البدن، من أعمال البدن، فلا لا لا تعارض التوكل. لكن قال لك الإمام ويجوز تركه لمن قوي ذلك، لمن قوي على، بمعنى من قوي على ترك اتخاذ هذه الأسباب المظنونة فيجوز له ذلك. وهذا أمر قد يفهم على وجه باطل، قد يفهم على وجه باطل أكثر مما يفهم على وجه حق في زمننا هذا. بمعنى إن فهم العبد من هذا الكلام أن المقصود أن الإنسان إذا قوي توكله وصار من أولياء الله تبارك وتعالى أنه لا يتخذ أسباب الرزق، أسباب جلب الرزق بالكلية، وأنه يتفرغ للعبادة في صومعة أو كهف أو زاوية معينة، زاوية بيت ونحو ذلك، أن يتفرغ للعبادة بالكلية ولا يتخذ أسباب الرزق لنفسه وأهله وعياله، وأن الله تعالى سينزل عليه الرزق من السماء، فهذا المعنى باطل ولا يجوز للمسلم أن يعتقده، ولا يعتقده أهل السنة قطعا وإن اعتقده غلاة المخرفة. المعنى باطل غير صحيح. الله تعالى أمر باتخاذ الأسباب، وسيد المتوكلين عليه الصلاة والسلام كان يتخذ الأسباب، والصحابة وهم أولياء الله تعالى وأتقى هذه الأمة في الجملة لله تبارك وتعالى كانوا يتخذون الأسباب، ولم يعلم عن واحد منهم أنه ترك اتخاذ الأسباب بالكلية واعتقد أن الله سينزل عليه رزقا من السماء. إذن فهذا المعنى باطل وهو الذي يتبادر في الغالب للذهن، لكن قد يقصد بهذا الكلام معنى الحق، وهو أن العبد إذا قوي توكله وارتقى لأعلى منازل السير إلى الله تبارك وتعالى فقد يقل اتخاذه للأسباب لزهده في الدنيا، ولأن الله تعالى يبارك له في القليل منها، وييسر الله تبارك وتعالى له ما يتخذه من الأسباب ولو كانت يسيرة. وأضيف إلى هذا الأمر الأول الذي ذكرنا، اللي هو أنه ليس متعلقا بالدنيا أصلا، فيرضى منها باليسير القليل، وإذا اتخذ الأسباب يفتح الله عليه وييسر له بأسباب يسيرة أسبابا كثيرة من الرزق. وهذا أمر كيف ما قلت قد يخفى وجهه على عامة الناس، وقد لا يتضح المراد والمقصود منه عند عامة الناس، فيه شيء من الخفاء على العامة، لكن من طالع أحوال الصالحين وأحوال المتقين وأخبارهم تقرب إليه هذا المعنى، حصل له شيء من إدراك هذا المعنى، من طالع أحوالهم وسيرهم وكيف كانوا، فكيف بمن ذاق هذه اللذة وتلذذ بها، فإنه يعلمها قطعا وحقيقة من نفسه لا من النظر إلى غيره ومطالعة ما كانوا عليه. فالمقصود أن هذه درجة ممكنة لكن لا يقوى عليها كل أحد، وشبه هذه المرتبة غير للإيضاح للتضح ما يذكره أهل العلم، وهذا كما كنقول إلى تقال لعامة الناس ما غيفه مش المراد منه، وربما ينكرونه ويبطلونه ويردونه. يذكر أهل العلم ما هو قريب من هذا في مسألة التداوي، مسألة الاستشفاء لمن كان مريضا، فمن كان مريضا يشرع له أن يتخذ الأسباب بأن يشرب الأدوية ويدعو الطبيب لمعالجته، أن يشفي يشرع له ذلك، أن يتخذ الأسباب الدنيوية المشروعة. ومن قوي توكله على الله تبارك وتعالى فقد يترك ذلك كله ويعتمد على الله تبارك وتعالى. ماشي معنى هذا أن من اتخذ الأسباب فإن ذلك يقدح في توكله، لا، ذلك لا يقدح في توكله كيف ما ذكرنا، لكن الناس في التوكل على مراتب، ممكن يكون واحد سيد المتوكلين وواحد فوقه على مراتب، واحد سيد المتوكلين واحد فوق منه أعلى منه درجات، بحال اللي غنقولوا توكل الخاصة وتوكل خاصة الخاصة، فقد يقوى توكل العبد بحيث إنه يعتقد ويوقن أن الله سيشفي. وهذا المسألة أشار إليها الشيخ ابن عثيمين شرح كتاب التوحيد في القول المفيد، أشار إليها وكنا قد ذكرناها هنا. قد يقوى ويذكرها أهل العلم يعني عامة يذكرونها، قد يقوى توكل العبد بحيث يوقن أن الله تبارك وتعالى سيشفيه من مرضه، كما قال إبراهيم قال الله تعالى عنه قال وإذا مرضت فهو يشفين. لكن هذه مرتبة كما يقال لا ينصح بها العامة لأنهم لن يفهموها على وجهها المطلوب ولن يدركها إلا من طالع أحوال الصالحين والأولياء من السلف وتذوق أو حاول أن يفهم ويقدر ما وصلوا إليه من المرتبة والدرجة في تقربهم لله تبارك وتعالى وسيرهم إليه. فاللي حاول ما أمكن أن يتصور حالهم وما كان عليه مقامهم فقد فهم شيئا من هذا، وإلا فليدعوا وليعلم أن اتخاذ الأسباب لا ينافي التوكل في مثل هذا. يعني اتخاذ الأسباب كالاستشفاء وهذا الذي أشار إليه الإمام لا ينافي حقيقة التوكل، لكن الناس في هذا على مراتب وعلى درجات يتفاوتون كل بحسب إيمانه وما يستطيعه. إذا المقصود هذه الدرجة القسم الثاني من الأسباب، قال لك السبب المضمون. القسم الثالث سبب موهوم بعيد، فهذا يقدح فعله في التوكل. سبب موهوم بعيد يقدح فعله في التوكل، بمعنى يعتقد الإنسان في حاجة بعيدة لا علاقة لها بالمسبب أنها سبب له، فهذا يقدح في التوكل. واضح؟ كما يحصل كثير من الناس يذهبون عند أهل النصب والاختيال فيتخذون لهم أسبابا أو يجعلوا لهم أسبابا لمسببات لا علاقة بين تلك الأسباب والمسببات، لا هي أسباب قطعية لذلك المسبب ولا ظنية. إلى كلينا الأكل يدفع الجوع قطعا ولا لا؟ يدفع الجوع. الدواء اللي كنشربوه يدفع المرض ظنا، في غالب الظن واحد العشبار الناس جربوها كتداوي من ذاك المرض ظنا، راه هذاك الدواء غادي يدفع المرض. لكن أن يمسك شخص بقلم سوات أو أن يمسك بنعله يقول لك هذا نعل جدي من الصالحين إذا ضربتك به على رأسك تشفى، هذا هو السبب قطعي ولا ظني ولا شنو هذا؟ هذا وهم، هذا هو السبب الموهوم، هذا يقدح في التوكل. أن يعتقد العبد أنه إذا ضرب بذلك النعل، مش أي واحد يضربه، خاص يضربه من نال تلك البركة، من ورث البركة من جدي الجد ذلك اللي ورثها، أو مسه صاحب البركة بيده وعلى رأسه، أو أخبره بأن بركته قد انتقلت إليه، هذا كله خاصه يمس النعل ماشي غيره. فإن مسك بالنعل شفيت، هذا هو السبب الموهوم. هذا ما حكمه؟ هذا اتخاذه يقدح في التوكل، لا يجوز اتخاذه، لا علاقة بينه وبين المسبب، اتخاذه يقدح في التوكل. إذن قال ثم إن فوق التوكل التفويض، قال لك كاين واحد درجة أعلى من التوكل هي درجة التفويض. شنو هو التفويض؟ عرفه، قال وهو الاستسلام لأمر الله تعالى بالكلية، فإن المتوكل له مراد واختيار. ها ورد هذه المسألة، شوف، فإن المتوكل له مراد واختيار. إن ذلك الميت بين يدي الغاسل ليس متوكلا، لأنه ليست له إرادة ولا اختيار، له مراد، المراد هو المفعول الذي وقعت عليه الإرادة، ما يريده شيء مطلوب معين، واختيار، وهو يطلب مراده باعتماده على ربه. وأما المفوض فليس له مراد ولا اختيار، بل أسند الاختيار إلى الله تعالى، فهو أكمل أدبا مع الله. لكن هذا فاش في الأمور اللي يكون فيها التفويض لله تعالى، الأمور التي لا يعلم الإنسان عاقبتها فيتجرد من اختياره وإرادته ويستسلم لله ويفوض الأمر إليه، يقول يا رب إنك تعلم ولا أعلم، ومن هذا الاستخارة التي نستخيرها فيها تفويض الأمر لله تبارك وتعالى، يا رب أنت تعلم ولا أعلم، لا أعلم ما يصلح لي، لا أعلم ما مرادي ومطلوبي، فوضت أمري إليك في أمري كذا وكذا. فاش ماشي في الأسباب القطعية اللي تكلمنا عليها الآن، هذه يجب اتخاذها، لكن في ماش لا تعلم عاقبته ولا تعلم ما يترتب عليه في الزواج مثلا، في تجارة ونحو ذلك، فيكون في ذلك التفويض لله تعالى أو على الأقل التوكل. التوكل وكين درجة فوق منه اللي هي تفويض الأمر إلى الله والاستسلام له. إذن هذا حاصل كلامه رحمه الله على التوكل، هذا هو الكلام الذي تحدث به المؤلف رحمه الله عن التوكل، لأنه ذكر في المقدمة أنه سيتحدث عن بعض المقامات بحديث مختصر بكلام قليل، وقد يعني وفى بما وعد رحمه الله تعالى. ثم قال تعالى بعد ذلك: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، لأنه قال في آخر آياته: وعلى الله فإذا عزمت فتوكل على الله، وعلى الله فليتوكلي، وقال فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. ثم قال تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. نرجع الكلام على هذه الآيات إن شاء الله إلى الدرس الآتي، والله تعالى أعلى وأعلم وأجل وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.